الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نزال نتابع سورة الزخرف، وتوقف بنا الحديث عند الآية التاسعة من سورة الزخرف، وذلك في قوله تعالى: نقرأ الآيات ثم نقف على معناها وفوائدها ومنافعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأشر والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. وهو الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذه الآيات من سورة الزخرف، ونحن كنا دائما نكرر ونعيد فنقول أن شجرة الإيمان تحتاج إلى سقي ورعاية، فالقلوب تحيا بكتاب الله تبارك وتعالى بمثل ما تموت بالمعاصي والغفلة، ولذلك بمثل ما الجسد يحتاج إلى طعام ويحتاج إلى شراب، فإن الروح تحتاج إلى طعام، وطعام الروح القرآن الكريم، طعام الروح القرآن الكريم. فمن أخذ حظه من كتاب الله تبارك وتعالى فإنه يجعل من قلبه حيا، فتتحرك الجوارح بالتطبيق والالتزام والامتثال. أما إذا قسى القلب فإن الجوارح تتحرك بخلاف ذلك، فيقع منه العصيان الكبير. ولذلك إذا وجدت أن سلوكك منحرف فإن سبب ذلك هو قطع صلتك بالله، ولن يكون لك اتصال مع الله إلا من خلال كتابه. ولذلك كان لابد علينا أن يكون للمسلم دائما حظ من كتاب الله، كنقولوا حظ من كتاب الله، أما القراءة فتلك مطلوبة، ولكن التدبر في آيات الله أيضا مطلوب، لأن المولى عز وجل قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني القراءة أو التلاوة القرآن ميسر، أما فيما يتعلق بفهم معانيه فإن المولى عز وجل قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أما القراءة فقد يسرها الله، أما التدبر فلا بد أن تبذل جهدا من عندك بطبيعة الحال. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فقريش كانت تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى وأنه هو الخالق، لكن العيب في قريش أنها أشركت مع الله تبارك وتعالى غيره، فكانت تعتقد أن الأصنام تنفع وتضر، أن الأصنام تنفع وتضر مع الله تبارك وتعالى، وكانت تقدم للأصنام القرابين، ولا يجوز تقديم القربان إلا لله تبارك وتعالى، وكانت تذبح القرابين من أجل اللات والعزة ومنات ثالثة الأخرى، وكان هذا شرك أكبر. وكانوا يستغيثون بالأصنام، يستغيثون باللات والعزة ومنات وغيرها، وكان هذا شرك أكبر. لكن كانوا يؤمنون بوجود الله، لكن لم يكن ينفعهم إيمانهم بوجود الله، لم يكن لينفعهم ما دام أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما دام وقعوا في الشرك فلا ينفعهم ذلك الإيمان، لقوله تبارك وتعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فمن وقع في الشرك فقد حبط عمله. البارحة أسمع في أحد القنوات الشيعية، قناة الكوثر، ماذا يقول عالمهم ماذا يقول؟ يجيب رواية مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مكذوبة على آل البيت، يقول أن علي أو كاظم أو أحد الأئمة الاثنى عشر يأمرهم بماذا؟ أن يستغيثوا بعلي وأن يستغيثوا بمحمد. يقولهم ماشي، لا تقولوا أسألك بحق محمد، أسألك الله، يعني هو يسأل الله بحق محمد، لا، قولوا مباشرة: أسألك يا محمد، أسألك يا علي، أرزقني يا علي، أرزقني يا محمد، هكذا. يقولهم هذا من الدين، يقولهم هذه رواية ما من عندي، يقولهم هذا الشيء ما نجيبه من عندي، وهذا شرك مخرج من الملة. الله عز وجل يقول: وإن تدعوهم لا يستجيبوا لكم، يعني كيف تدعو البشر؟ تستغيث بالبشر؟ البشر لا يستغاث به. فهم في الشيعة يستغيثون بعلي، ويستغيثون بالحسين، ويستغيثون بالنبي عليه الصلاة والسلام، والاستغاثة لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى، الاستغاثة، والرزق لا يطلب إلا من الله تعالى. لكن هو تلقى يقولهم هذه روايات، بس شوفوا بالشيعة، الشيعة يعني رسالتهم شركية، فيها الشرك الأكبر المخرج عن الملة، مخرج منه. يقول: اسأل، قل يا علي ارزقني، يا محمد ارزقني، استغيث بك يا علي، استغيث بك يا محمد، وهذا كله من الشرك الأكبر. لذلك المولى عز وجل قال هنا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. أي ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين من قومك من خلق السماوات والأرض لأجابوك: خلقهن العزيز، العزيز في سلطانه وانتقامه من أعدائه، العليم بهن وما فيهن، لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. أي الذي مهد لكم الأرض وجعلها لكم وطاء، فالله عز وجل يعني مهد هذه الأرض بحيث يمكن للإنسان أن يتنقل عليها سواء ماشيا أو راكبا أو في أي حال، فالله عز وجل هو الذي ذللها وتمشون عليها بأرجلكم، وجعل لكم فيها طرقا تنتقلون من خلالها من إقليم إلى إقليم ومن بلد إلى بلد وغير ذلك. يعني حينما أنت تذكر المنعم تعرف من الذي ينبغي أن يعبد، إذا أدركت من أنعم عليك بهذه النعم تدرك بأن الذي أنعم هو الذي ينبغي أن يعبد، فليس الله ينعم ويعبد سواه، فهذا غير مقبول، غير مقبول. الذي ينعم، الذي أنزل النعم على الإنسان، هو الذي ينبغي أن يعبد، الذي خلق هو الذي يعبد ولا يعبد سواه. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. أي وهو الذي ينزل من السماء ماء بقدر الحاجة، لأن الماء إذا زاد عن الحاجة أصبح طوفانا، إذا أصبح طوفان يعني يفسد الزرعة وكل شيء يعني، ويغرق البشر. فأنشرنا به بلدة ميتة يعني، فأنبتنا أرضا كانت ميتة لئلا تهلك جوعا فتحيا به الأقاليم التي كانت خالية من النبات والشجر. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. قريش كانت تنكر البعث، فالمولى سبحانه وتعالى يعطيها عبرة من النبات. الأرض كانت بدون نبات، ينزل المولى مطر فتنبت الخيرات. فالله عز وجل يقول لقريش إنكم ستخرجون يوم البعث بمثل ما خرج هذا النبات من الأرض. الأرض كانت ما فيهاش نبات، نزل المطر خرجت الفواكه والخضر والزروع وغير ذلك. فكذلك يخرج البشر يوم القيامة، لأن قريش كانت تنكر البعث، فأعطاها الله هذا المثل فقال والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون، أي يوم القيامة. والذي خلق الأزواج كلها، أي وهو خلق أصناف الأزواج مما تنبت الأرض والأشجار والنبات والثمار والحيوان على اختلاف أجناسها وألوانها يعني وغير ذلك ولغاتها. يعني أن المولى تبارك وتعالى يعني هذا الأمر كان قبل، نقول قبل الستينات ولا السبعينات، كان غير معروف، لم يكن يعرف البشر بأن النبات فيها أزواج. الناس كانوا يظنوا بالزهرة وفيها جنس واحد، يعني ما فيهاش جنس، ما فيهاش الذكر والأنثى، ما فيهاش المال والفمل، ما كانوا يظنوا هكذا. لكن بعد الستينات والسبعينات اكتشف علم تاع البوتانيك تاع النباتات، البوتانيك، باللي فيها الأزواج بمثل ما في الحيوان ذكر وأنثى، بمثل ما في النبات. وعملية التلقيح تاع النبات تقع هكذا، عملية التلقيح بطبيعة الحال، حتى في النبات فيه أزواج ذكر وأنثى بطبيعة الحال. والمولى عز وجل أشار لهذه الحقة منذ 15 قرن حينما قال والذي خلق الأزواج كلها، خلق الأزواج كلها، وقال في قال سبحانه وتعالى وجعلنا من كل زوجين اثنين، من كل زوجين اثنين، يعني حتى في النبات كاين زوجين، أشار القرآن إلى ذلك. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، أي وهو الذي جعل لكم من السفن ما تركبون في البحار إلى حيث تقصدون يعني التجارة والعيش، ومن الأنعام ما تركبون في البر، في البر كالخيل والبغال والحمير، ومما سيجد من وسائل المواصلات وطرق النقل برا وبحرا كما جاء في سورة النحل، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. عبارة ويخلق أذكر في وقتهم كاين الخيل والحمير والبغال لتركبوها وزينة، لأن الخيل فيه الزينة، الخيل فيه زينة معينة ماشي فقط ركوب. وزاد قال ويخلق ما لا تعلمون في ذاك الوقت. فجاءت الطائرة وجاءت السيارة والطائرة والقطار وغير ذلك. وكان ذاك الوقت يقول واحد كي تكون طائرة حادة تطير في السماء، يعني قد يستعجبون الناس وقد يستغربون وقد يعني يتحيرون من هذا الأمر. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يعني لو لم يسخر المولى عز وجل، انتم تشوفوا الحصان، حصان كي واحد يركب فيه غريب يقدر يركب فوقه؟ ما يقدرش، لو كان يحب يطيحه يطيحه من على ظهره. لكن الله عز وجل سخر الخيل بعد مدة وبعد ترويضه تقدر تركب عليه، فالله هو الذي سخره. ولو لم يجعل المولى عز وجل في المادة عنصر الكثافة، العنصر الكثافة اللي يقرأوا الفيزيك يعرفوا ايش معناتها لادونسيتي، لادونسيتي في الفيزيك، لو كان ما جعلش المادة في المادة هاد العناصر تاع الكثافة لادونسيتي لو كان البابور ما يقدرش يطفو في البحر، ما يقدرش يغمق. ارمي علاش بدا كيترمي حجره، كيترمي حجره تغرق، ترمي حطبه تبقى فوق البحر، لان الله عز وجل جعل في الماده كاين وين تكون الكثافه كبيره، يعني وين يكونوا لي موليكول يكونوا بزاف لاصقين، لاصقين بزاف بعضهم، هنا كيترمي الحاجه تطيح. بينما لي موليكول في الحطب مثلا في الخشب لي موليكول متبعدين، الكثافه لا دونسيتي اللي قرا الفيزيك عارف شنو لا دونسيتي، هذه عمليه على دونسيتي كي تكون خفيفه يعني يقدر الحاجه تطفو. فجعل الله عز وجل في الماده، جعل الماده بطريقه يمكنها ان تطفو على البحر، فسخر الانسان يقدر يركب في البحار ويقدر ينتقل في البحار. قبل ما تكون طائره كان البحار، كيفاش تلحق للمنطقه واحده اخرى؟ لازم لك الفلك، لازم لك الفلك، ما كانش طائره من قبل، فالفلك هو كل شيء بطبيعه الحال. فلولا ان الله عز وجل سخر كل هذا الشيء للانسان، وسخر للانسان هذا العقل الذي يفكر فيذيل الماده، المولى عز وجل اعطى الانسان العقل هو تحكم في الماده، الانسان خلاه يتحكم في الماده بحيث يصنع منها البنيان ويصنع منها الزجاج ويصنع منها الحديد ويصنع منها الثريا ويصنع منها الالات ويصنع منها كل شيء، يصنع منها الفلك والبأول والطائرات والسيارات فكله هذا من تسخير الله تبارك وتعالى للانسان، من تسخير الله تبارك وتعالى. المولى عز وجل يعدد هذه النعم للانسان حتى هذا الانسان فيما بعد يشكر الله عز وجل فيعبده، لانه هو الذي سخر كل ما في الكون للانسان، سخر كل ما في الكون للانسان. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي وما كنا لولا تسخيرك وتذليلك وتذليله بمطيقين ذلك. تلقى الناس في الهند يركبوا على الفيل، أنت تقدر للفيل، لو أن الله عز وجل سخره للإنسان ما يقدر الإنسان يركب بالفيل ويمشي به ويتحرك به ويرفع عليه وش يحبه ويجبد وش يحب به ويزحزح ما يريد به، لا يستطيع الإنسان. كل حدا سخرها، سخرها الله عز وجل بتسخير الله عز وجل، ولولا ذلك ما استطاع الإنسان. ولذلك يقول وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، فتسخير الله عز وجل هو الذي مكن الإنسان من الانتفاع. فالأنعام مع قوتها ذللها للإنسان ينتفع بها كيفما أراد. ولقد أشار إلى نحو من هذا العباس بن مرداس في وصف الجمل وقال وتضربه الوليدة بالهراوة فلا عير لديه ولا نكيرة. واعلم أنه سبحانه عين ذكرا خاصا حين ركوب السفينة، يعني احنا نعرفه الإنسان كي يركب أي حاجة يسافر بها يذكر يقول بسم الله مجراها ومرساها ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، هذا الدعاء المعروف. قال الإمام القرطبي علمنا سبحانه وتعالى ما نقول إذا ركبنا الدواب، وعرفنا في آية أخرى على لسان نوح عليه السلام ما تقول إذا ركبنا السفن، فكم من راكب دابة عثرت به أو شمست أو تقحمت أو طاح على ظهرها فهلك، وكم من راكب سفينة كسرت به فغرق. فلما كان الركوب مباشرة أمر محظور واتصالا بسبب من أسباب التلف، أمر ألا ينسى عند اتصاله به وأنه هالك لا محالة فمنقلب إلى الله. احنا نعرفه باللي الإنسان ممكن يركب، يعني يركب وتحدث له حادثة، ممكن تغرق السفينة، ممكن تسقط الطائرة. فلو حصل ذلك يقول الإنسان وإنا إلى ربنا لمنقلبون، حتى لو حصل شيء قضاه الله وقدره فالإنسان يعترف بأنه منقلب إلى الله تبارك وتعالى. وفي ذلك معنى أن الإنسان أن يكون مستعدا للقاء الله في ذات الوقت. هو شكر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني ما كناش نقدر نسيطر عليه لو كان مش ربي سخره لنا، وما كنا لهم وإن إلى ربنا لمنقلبون. يعني الإنسان بطبيعة الحال أنه يقول بأنني مستعد للقاء الله في حالة ما إذا حصل شيء. الإنسان يخرج في سفر لا يدري أيعود أم لا يعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. شو التوحيد؟ التوحيد مهم جدا. وجعلوا له من عباده جزءا يعني أعطوا صرفوا شيئا من العبادة لغير الله. والاستغاثة عبادة، فما ينبغي الاستنجاد بغير الله في شيء من الأشياء. وجعلوا له من عباده جزءا أعطوا للإنسان بعض خصوصيات ألوهية الله عز وجل. كما قلنا جبنا مثال بأن الشيعة يعني من دعائهم يقولوا اللهم يا محمد ارزقنا، اللهم يا علي ارزقنا، اللهم يا علي اكفنا، اللهم يا محمد اكفنا. يسألون مباشرة العباد، وهذا صرف جزء من العبادة، جزء عظيم من العبادة، صرفها لغير الله. والله عز وجل يقول وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. يعني حينما يصرف الإنسان جزء من العبادة لغير الله يكون قد وقع في الكفر المبين والعياذ بالله. وذلك الإنسان لا يطلب حاجته إلا من الله. حتى ربما إنسان مش ما يستعنش بالأشخاص يشفعون له، يعرف واحد عنده معرفة مع فلان وده، فهو يقول يعني أنا أسأل الله عز وجل أن يقضي حاجتي بالله تبارك، أنا أسأل الله عز وجل أن يقضي حاجتي. تقول له أنا أستعين بالله ثم بك، يجوز تقول العبارة ثم بك، لكن قلبك هو سبب هذاك الشخص، لكن قلبك معلق بالله تعالى في قضاء الحاجة. أنت قلبك معلق بالله، ما ليس معلق بالأشخاص، فالأشخاص لا حول لهم ولا قوة، فما قدره الله كان ومن لم يقدره المولى عز وجل لم يكن. هو الرزاق ذو القوة المتين، ليس هناك من يرزق مع الله وليس هناك من يكفيك مع الله تبارك وتعالى وليس هناك من يحميك مع الله تبارك وتعالى إلا الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. من الآية 15 إلى الآية 25 من سورة الزخرف. وتوضيح ذلك فيما يلي في قوله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا، سواء بالمعنى أنهم يستغيثون بغير الله تبارك وتعالى كاللات والعزى وكما يفعل الشيعة وغيرهم، أو كما يفعل النصارى ممن اتخذوا لله ولدا وعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. إذ قالوا الملائكة بنات الله، وجعلوا له من عباده جزءا، يعني اعتقد مشرك قريش أن الملائكة هم بنات الله. ونحن نعرف بأن الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناث، الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناث، بخلاف الجن. الجن والإنس فيه الذكور وفيه الإناث، ويحاسبون ويتزاوجون ويأكلون ويشربون. إلا أن في الجن يتحول، الجن يستطيع أن يتحول، يستطيع أن يطير، ولكن لا يصل في قوته وعظمه كالملائكة بالنسبة للجن. حتى طيرانه كما يقول ليس كطيران الملائكة، لأن الملائكة منهم من عنده 600 جناح، ومنهم من عنده 3 جناح، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، اللي عنده 4 أجنحة، اللي عنده 3، اللي عنده 2. إلا أن الملائكة ليسوا بذكور ولا إناث، لكن هم ينسبون إلى الله تبارك وتعالى الإناث، وقالوا أن الملائكة هم بنات الله تبارك وتعالى. وجعلوا له من عباده جزءا، من عباده جعلوا له جزء، سواء جعلوا له الملائكة أنهم بنات لله تبارك وتعالى، وأن عيسى عليه السلام أنه ولد الله تبارك وتعالى كما يقول النصارى، أو عزير ابن الله كما قال اليهود وغيرهم. إن الإنسان لكفور مبين، أي إن الإنسان لجحود بنعم الله التي أنعمها الله عليه. ظاهر كفره لمن تأمل حاله وتدبره. ثم زاد في الإنكار عليهم والتعجب من حالهم، فقال سبحانه: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. نحن نعرف باللي العرب لم يكونوا يتقبلون البنات، وكان الرجل إذا رزق ببنت استحى وتوارى عن الناس واختبأ، كل عيب كان عندهم عيب. علاش؟ لأن المرأة كانت عندهم البنت قد تدنس الشرف، لأن القبائل كانت تهجم على بعضها بعض فيأخذون البنات، فيضيع شرف الأسرة وكرامتها. لذلك الله عز وجل وصف حالتهم فقال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تلقى حزين، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني كي بشر بالولد، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. هل يتقبل بنت هذيك على مضض ومع انتظار الإهانة والاحتقار واحتقار الناس له، أو راح يدفنها أم يدسها في التراب؟ فأنزل الله عز وجل آيات من كتابه ينكر عليهم هذا الفعل، ويأمرهم بأن من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا بتربية البنات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: من رزق بابنتين فأحسن تربيتهما وأعالهن وكساهن كانتا له حجابا من النار. النبي قال لي: ربي رزق بزوج بنات يربيهم ويكسيهم ويعلمهم الطهارة والعفة ويحجبهم، هما يحجبوه من النار، هما يسلكوه من النار. فدعا الإسلام إلى تربية البنت وليس بدفنها، بتربيتها، لأن تدفن الإنسان لا حول له ولا قوة، ما الفائدة من ذلك؟ وثم هو البنات لابد، لأن عمارة الأرض تكون بالنساء، وإنما العبرة بالتربية. ولذلك يعاب على الرجل، وحتى حتى حتى أن الجنس جنس الذكر والأنثى يتسبب فيه الرجل مش المرأة، هو الرجل اللي يتسبب، هو اللي عنده الكروموزوم تاعو مختلفين، فهو اللي يتسبب في الذكر أو الأنثى. فلما نروح نحاسبوا المرأة، وكانوا قديما يحاسبون المرأة إذا جابت، كاين بعض الناس للدوق كون تجيب له واحد بنت وتزيد له بنت وتزيد له بنت يطلقها، ولا يقول لك لازم نتزوج عليها كي اللي هي السبب، وهي ماشي السبب، الرجل هو الذي يتسبب يعني بمشيئة الله، لكن هو اللي عنده في الكروموزوم نتاعو يعني في الصبغيات، هو اللي عنده النوعين، هو اللي يجيب يتسبب في الذكر والأنثى. والمرأة العربية قديما أدركت ذلك، المرأة العربية قالت ما بال فلان يترك بيتنا ويدخل البيت الذي يلينا، ألي أننا لا نلد البنينة، إنما نحن كالزرع ننبت ما يوضع فينا. قلت إحنا كيما الأرض تزرع فينا حاجة نخرج إحنا الزرع هذاك. فأنكرت على الرجل اللي كان طلقها وراح تزوج بواحد أخرى لأن تجيب هي غير البنات، فالرجل هو الذي يتسبب. والمهم أن المسلم إذا رزقه المولى تبارك ولدا يشكر الله، وإذا رزقه بنتا يشكر الله، والعبرة بعد ذلك في بذل الجهد في التربية، سواء كان ذكر أم أنثى. حتى الذكر لما ما تربيهش ويجيب لك مشاكل كبار، كيف ممكن مشكلة البنت تختلف، ولكن مشكلة الطفل ينغص عليك حياتك أيضا. الطفل إذا كان يتعاطى مخدرات أو سكيرا أو مجرما أو معتديا على الناس، هذا ما راحش يخليك ترتاح، ما راحش يخليك ترتاح، وينغص عليك حياتك. ولذلك العبرة بالتربية، مش العبرة ذكر وأنثى. ولذلك المسلم لابد أنه يستثمر في الأبناء. مش معنى الاستثمار في الأبناء، إذا كان أنت يا في عود باش تربح 20 مليون في الشهر، إذا باش تربح 20 مليون لازم تغيب على أولادك ليل ونهار، يا ودي اربح 10 واحضر مع أولادك، لأن الخسارة تاعك تكون فادحة. ممكن تشوفها غير تجارة ودراهم وكذا ومنها، بس من بعد تلقى أولادك كاع راحوا فيها. والإنسان حتى نقولوا 45 48 50 يعيش روحه، نقولوا يمتع نفسه، لكن بعد الخمسينات إنسان يعيش لأولاده. فإذا أولاده راحوا راح لك رأس مالك، رأس مالك راح. إذا عندك ذرية فاسدة تنغص عليك معيشتك وتضيع لك أجر وثواب. ولذلك الإنسان لازم دائما الإنسان يكون معتدل في انشغاله بمشاغله الخاصة. عنده مشاغل، كاين شي ناس يلقى ماشي تاجر ولكن يضيع وقت كبير مع أصحابه وينسى أولاده، يضيع في الخيل والقال والقهاوي والدومين، بصح ما يتلاهش بولاده، ما يربيهمش، ما يعلمهمش، ما يجلسش معاهم، ما يقصرش معاهم، ما يحكيش معاهم، ما يوجههمش. ماشي معناتها لازم تكون عالم باش توجههم، تقدر تكون قليل سمعت حديث في جمعة تروح تعود بطريقتك، تعود تبلغه بطريقتك مع أولادك مع بناتك مع كدهم، لا تجلس معاهم. لكن لابد الإنسان يبذل جهد مع أهله، ما يغيبش عن الأهل تاعه، يولي شغل يوكل ويشرب وخلاص، يوكل ويشرب ويرقد. التربية مش هكذا، التربية فيها توجيه، فيها نصيحة، فيها وقوف مع الأبناء حتى ينتفعون. فالغياب الدائم بحجة العمل تغيب نهار كامل، بالوقت انت راك قطعت الصلة مع أبنائك وقد وضعت حاجزا، فلا يفهموا عنك ولا تفهم عنهم، هما يقولوا في عالم وانت في عالم. ومن بعد تشوف بعد الأبناء تاع كل واحد باش يخرج لك، وبعد تقول وش بيهم هادو، وش علاش هم يديروا هكذا، وانت كنت غائب، انت كنت غائب 24 ساعة، وليدك ما سمعش منك نصيحة، ما شافش منك ضحكة، ما شافش منك قصرة، ما شافش منك عنقته، ما شافش منك راجعت معاه درس وقصرت معاه، راجعت معاه درس وقصرت معاه، ما شافش منك والو، ما خدم منك والو الابن هذا. ولذلك لن تعاتب إلا نفسك، بعد تجيك نتائج قبيحة جدا في المجتمع، يجيك ولدك ينحرف لك، يداك أو كتوفك نفخ، أنت كنت غائب، اللي يغيب يدفع الثمن. ولذلك الانسان ولذلك نقولوا الزواج، الزواج مسؤوليه، ماشي تجيب مراه وتجيب دراري بعدا خلاص. كاين شي ناس نشوفهم انا هو مزوج و12 تاع ليل مازالو يدور في الحومه، مازالو يقصر لتحت. شو تقصر نتايا؟ تدخل بيتك على روحك، تدخل بيتك صلي العشاء تاعك وتدخل بيتك مع اولادك، اضحك وقصر وانصح وذكر ونبه، باقي مع اصحابك، اصحابك عندهم وقت سويعه، اصحابك ساعه مع صاحبي ساعه ونص وخلاص. ترك مسؤول الان، راك مسؤول على اسره، مسؤول على زوجه، مسؤول على ابناء. وذاك الانسان ما يتصرفش تصرف الحمقى، يبقى يضيع في الوقت فيما لا ينفع بل فيما يضر احيانا. واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. واذا اشر احدهم بما نسبوه الى الله من البنات اصابه حزن وكابه وتوارى عن القوم، يعني اختفى عن القوم خجلا خجلا. هاي جابت البيت اللي ذكرناه، روي أن بعض العرب وضعت امرأته أنثى فهجر البيت الذي ولدت فيه، فقالت ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، وليس لنا من أمرنا ماشينا، وإنما نأخذ ما أعطينا. قالتها بطريقة أخرى، هي الأبيات كثيرة في هذا الشأن. ثم قال تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي أو قد جعلوا لله الأنثى التي تتربى في الزينة، وإذا خوصمت لا تقدر على إقامة حجة ولا تقرير دعوة لنقصان عقلها وضعف رأيها، وما كان ينبغي لهم أن يفعلوا. يعني المرأة مهما كانت، هم نسبوا لله المرأة الضعيفة. أو من ينشأ في الحلية، لأن المرأة تنشأ في مكان يعني خاص بها، متزينة، حتى لو كانت تكون عندها مشكلة لا تستطيع أن تدافع عنها يعني كما يجب. فهم نسبوا لله أضعف الأشخاص، نسبوه إلى الله، نسبوا له البنات، بينما هم لا يقبلون البنات لأنفسهم فنسبوا الأضعف. أو من ينشأ في الحلية، يقصد به المرأة، وهو في الخصام غير مبين، أي في حال الخصومة لا يقدر على إقامة الحجة، لا يقدر على إقامة الحجة، لأن المرأة قديما ما كان لها من العلم الذي لها اليوم. والمرأة أحيانا تغلب عليها العاطفة، المرأة حتى لو كان يكون عندها علم يغتغلب عليها العاطفة، ولا يغلب عليها الشرع إلا ما رحم ربي، بخلاف الرجل. لأن الإنسان لازم نعرف بأن العقل الذي زودنا الله به وظيفته أن نفهم النص، لا أن نضفي على النص هوانا فنحرف النص وفق ما تهوى قلوبنا. ما نبدأوش احنا نغيره في النص بما نريده من مرادنا نحن. العقل دوره أن يفهم النص، تفهموش أمر بك الله عز وجل، ما تحورش النص بما يوافق هواك، ولا تحاول أن تلوي عنق الدليل ليوافق هواك. يجي واحد شو يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة مسافة قصر إلا مع ذي محرم. حديث، المرأة ما تسافرش فوق 100 كيلومتر إلا ومعها محرم، وليدها بالغ، عمها، يعني إلى آخره، خالها، لازمها محرم. فجي واحد شو يقول لك اليوم الزمان تغير، يقول لك ممكن تركب في طيارة ويسناها واحد من العائلة في البلد الأخرى، تركب منها وحدها مسافة 1000 كيلومتر وكاين شكون يسنى لك. هذا محاولة التلاعب بالنص، ما نتلعبوش بالنص. النص قال، نص صريح، لا تسافر المرأة مسافة القصر إلا مع ذي محرم. والإسلام قال هذا حماية للمرأة لضعفها، ما تقش دفع على روحها. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لا تستطيع أن تدفع عن نفسها. لو يعتدي عليها رجل ما تقش دفع عن نفسها. لو فرض الطائرة هذيك ما تحبش في المطار المطلوب ويصلها خلل وتحبس في بلاد واحدة أخرى، شكون يلاقيها؟ تلقى روحها امرأة بدون حماية. وكاين بعض النساء تلقاهم راحوا يخدموا في الصحراء في تمرسات وفي تندوف وفي على باليش هنايا، فكل واحد جانات وكذا، ووقع لهم من المكاره ما لا يخطر على بال، لأن المرأة ضعيفة، ضعيفة ضعيفة لأنها لا تستطيع أن تدفع نفسها وتتبع أحيانا عاطفتها. أقرأ في الجرائد كم من امرأة وعدها رجل بالزواج وأخذ صيغتها، أقرأ في الجرائد شحال من رجال تعدوق ولا أشبه الرجال تعدوق، ما يخدم ما ولوم بعده يخطب ويدي ذهبت على المرأة، ولو كانت ذات عقل كيفاش يقدر يدي لها قاع الذهب، لأن تتبع العاطفة تاعها. ولذلك كانت في الشهادة لابد شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، لأن المرأة تغلب العاطفة فالعاطفة تحجب عنها العقل، العاطفة انتها تحجب عنها مثلا الصواب، أحيانا يروح لها الصواب، ما نقولوش لا تصيب دائما، قد تصيب في بعض الأحيان تصيب، ما نقولوش ما تصيبش، يعني ممكن يكون عندها علم وتصيب، يعني لا يعني هذا، ولكن المرأة أحيانا يعني تغلب عقلها، تغلب عاطفتها عن عقلها فتزل قدمها. ولذلك جعلت القوامة للرجل، جعلت القوامة للرجل حتى، لأن الرجل فيه من العقل والحزم ما ليس في المرأة، وشاءت حكمة الله أن تكون المرأة كذلك، لأن الطفل لو كان ما كانش عاطفة المرأة، أنت تقدر الطفل يبكي عليك، يبكي لك بالجمعة، نعم بالجمعة كان الطفل يبكي، قال لك باباه أنا ما عن بالي، أنا عن بالي علاش ما هدرتش معاه، كنت في خطبة الجمعة حاجة الأولى، وإن كان هو شوش عليا الطفل، شوش عليا في الخطبة، شوش عليا تشويش كبير، لأن كان يبكي بصوت مرتفع، وأنا ظننت بأن جاءت به امرأة، فكانت مضطرة، امرأة جابت وليدها معها ما خلاتوش في الدار، هاو يبكي، ما قدرتش نعلق أنا، ولم أعلم بأنه جابوا باباه بالجمعة طفل صغير، وقال لك الطفل يبكي وباباه ما على بالوش بهم خليه، هو يبكي ربي اللي خلقه، وحنا شفنا قلنا لو كان جات امرأة تنوض ترفدو، لو كان جات امرأة وبدا يبكي لها هكذاك تنوض تبربرو تنوض له بالك تشدو تروح تشربو، بصح كي جا راجل خلاه يبكي، وحنا في جمعة وهو له بال، وليدو داير فوضى قد الدنيا وهو ما على بالوش بينا كاع، وأنا أحسنت الظن ظنيت باللي الطفل راهم عمرة في جهتهم، فما حبيتش نعلق، لأن المرأة إلا جابت وليدها معها مضطرة ما تقدرش تخليه وحده في الدار وتجي وحدها، ما تقدرش تخلي طفل صغير لازم تجيبه معها. وإذا كانت تلقى أنت في المدينة المنورة تلقى في الصلوات تلقى بزاف دراري يبكيو، ولكن لي ميكرو قويين بحيث يغطيو على البكاء تاع الطفل. فهذا قلنا احنا لذلك، لكن هذاك الأب يعني خلانا هكذاك ما على بالوش بينا كاع، وشوش على المصلين وشوش على الخطيب وشوش على، لأن الطفل الصغير أب كهذا كان المفروض يجيب لنا وليدو اللي في عمره 12 سنة 10 سنين 14 سنة جيبه معك، هذا كان يحبوا تجيبه، ما تجيبش واحد 4 سنين، جبت واحد 4 سنين واش تجيبه أنت معك، لا باش تهني يماه وتهبلنا حنا يا ولا تفسد لنا الجمعة وتهني يماه، كاين شي بعض الآباء هكذا يهني يماه وحنا يجي ديك الفوضى، تجيبوا لنا دراري يجيبوا لنا 10 سنين يقعد كي يجلس يجلس كي يسمع ايه، تقول له قعد هنا يقعد، تقول له ريح تاع 12 تاع 14 تاع 12 و14 مخليناه وهي يجيب لي تاع 4 سنين، وبدا يعيط مسكين ربي اللي خلقه وما لبلوش به، ابكي على روحك. المهم هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وفي قوله ينشأ في الحلية إيماء إلى ما فيهن من الدعى والرخاوة، المرأة فيها رخاوة وضعف، ضعف المقاومة، كما أن فيه دلالة على أنها نشأت في الزينة والنعومة، المرأة هكذا، وهذا هو المفروض في المرأة، المرأة المفروض تكون فيها عندها لطافة، تكون عندها ليونة، تكون عندها شوية رفق، فإن وجدتها غير ذلك فما تنفع. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي حكموا عليهم بذلك، وفي ذلك كفر من وجوه ثلاث، أنهم نسبوا إلى الله الولد، عقلوا بالإناث بأنهم بنات الله وهذا كفر، الأمر الثاني أنهم أعطوه أقل النصيبين، لم ينسبوا له الولد إنما نسبوا له البنات، وإن كان نحن المولى عز وجل وقال يعني جعل القوامة للرجل وفضل الله الرجال النساء درجة بطبيعة الحال، إلا أن المرأة لا ليست محتقرة. ثم أنهم استخفوا بالملائكة فجعلوهم إناثا. نقولنا الملائكة ليسوا بإناث، ليسوا ذكور ولا إناث الملائكة. أشهدوا خلقهم، أي هل حضروا حين خلقهم الله فشهدوهم بأنهم بنات حتى يحكموا بأنوثتهم ونحو الآية أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شهدون من سورة الصفات. وفي هذا تجهيل شديد لهم ورمي لهم بالسفه والحمق، يعني أنهم حمقى وسفهاء، وهم لم يشهدوا خلق الملائكة حتى يدعون بأنهم إناث. ستكتب شهادتهم ويسألون، أي ستكتب هذه الشهادة التي شهدوا بها في الدنيا في ديوان أعمالهم، ويسألون يوم القيامة عن هذه الشهادة ولن يجدوا إلى ذلك سبيل. وفي هذا دليل على أن القول بغير برهان منكر، وأن التقليد لا يغني من الحق شيئا. يعني لذلك القرآن يعلمنا ألا نتكلم إلا بدليل، فهم تكلموا بدون دليل، وذلك الإنسان حاجة لم يشهدها، حاجة ما شافهاش لا يشهد عليها، ما تقولش قالوا لي، ولا واحد قال لك شوف، قال لك أنا هذه حاجة درتها كذا كذا، وأنت لم تشهد، ما تروحش تشهد، أنت لم ترى ولم تسمع فلا تشهد. يجي واحد يتلقك في البلدية، مرات تتلقك في البلدية تقول لك روح شهد معايا بلي ما نخدمش، لا تشهد، أنت لا تعرفها، أنت لا تعرفها، كيفاش تشهد؟ تعود شهادة زور. إنسان ما يشهدش على حاجة لأنه صحبه، لأنه صديقه، لأنه يعرف، يا إما حاجة تعرفها وشفتها تشهد، ما عرفتهاش وما شفتهاش ما تشهدش. لا تكلف نفسك شيء تحاسب عليه يوم القيامة، وما شهدنا إلا بما علمنا، حاجة لازم تشوفها ولا تكون تاية تكون شهدتها، وإلا ما تدخش روحك، لأن الإنسان يعني من الكبائر شهادة الزور، من الكبائر. وكم من أناس ضاعت حقوقهم بسبب شهادة الزور، وكم من أناس أخذوا حقوق غيرهم بشهادة الزور. ويك الإنسان اعتبرت شهادة الزور من الكبائر، من كبائر الذنوب، فالإنسان يحرص. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، أي قالوا ولو شاء الله لحال بيننا وبين عبادة الأصنام التي هي على صورة الملائكة، فإنه تعالى عالم بذلك وهو قد أقرنا عليه. وقد جمعوا في هاتين يعني آفتين من الكفر وضروبا من الترهات والأباطيل، أنهم جعلوا لله ولدا وسبحانه عن ذلك وتنزه عن ذلك، ودعواهم أنه اصطفى البنات على البنين إذ جعلوا الملائكة هم عباد الرحمن، ثم عبادتهم لها بدون دليل ولا برهان ولا إذن من الله، بل بالرأي والهوى والتقليد. ولذلك المولى سبحانه وتعالى يحذرنا من التقليد، لأن أكثر ما يفسد على الناس هو التقليد. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة، وإن على آثارهم مهتدون. هذه الآية فيها نهي شديد عن التقليد والاتباع بغير علم. فالمسلم لا يقلد، يا إما تكون عنده في مسألة علم ودليل فيتبع، لكن لا يقلد، ما تقلدش بدون علم. وفي الحديث لا تكونوا إمعة، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن لا تسيئوا. ومنهم من يقول هذا الحديث ليس بصحيح، وإن كان العبرة بالآية أن القرآن الكريم ينهى عن التقليد. أو هناك الحديث الصحيح اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قيل اليهود والنصارى قال فمن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوصف أنه يأتي زمان على أمة الإسلام سيتبعون اليهود والنصارى يعني خطوة خطوة ذراع ذراع. ولو دخلوا جحر ضب، وجحر الضب جحر ضيق، يعني حتى لو كان يديروا حوايج ماشي مناح نديروهم. قيل اليهود والنصارى، قال فمن غيرهم، يعني سيأتي زمان أمة تقلد اليهود والنصارى في كل شيء، تقلد اليهود والنصارى في كل شيء. ولكن أن تنظر إلى الشباب كيف تجدهم يقلدون، يقلدون في كل شيء. والتقليد علامة على ضعف الشخصية، تقليد خلاص إنسان يقلد في المشطة ويقلد في اللبسة ويقلد في أي موضة، أي موضة تخرج هناك يقلدها ويتبعها. فهؤلاء مشرك قريش سبب انحرافهم أنهم قلدوا آباءهم، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. سببهم التقليد، يعني السير بغير علم وإنما عن طريق التقليد. والمقلد إنسان لا علم له لا شخصية له ومنبهر بالغير، يعني ما يفكرش، يقلد يقلد فقط. أنا مرة دخل عندي تلميذ ولقيته داير منقوشة، لقيته داير منقوشة، داير منقوشة هكذا شفته، قلت له كان تلميذة جلسة جلسة قريب قريب قريب من التلميذ هذا، قلت لها المناقش كيفاش يتلبسوا، زويجة ولا وحدة؟ قالت لي زويجة. درت ليه، قلت له وراه هي الأخرى طحت لك؟ قال لي لا لا يا شيخ هذه لا موضة وكذا. من إيه تشوف كون جيت وليدي؟ قلت له والله العظيم غنزل نوسيلك هذه اللي منا مشي له زوج. قلت له اسمك أنت؟ قال لي أحمد. قلت له اسمك حميدة؟ حميدة. قلت له على بالك تجيك شابة بزوج مناقش هذاك وحميدة مع ديما نقول. وين كان جبناها بالضحك، ما زادش لبسها، جبتها له بالضحك على ماشي شغل، جبنا الحديث وفهمنا بلي هذا التقليد أعمى ولا يجوز، ومشي رجولة من منقوشة، ماشي رجولة مع أنوثة سما تميل لله في مينيتي، ماشي ما با رجولة مع منقوشة. على ما عندها حتى معنى، لأنه ما داروها لهيك نديرها أنا هنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتبعن سنن من قبلكم شبر بشبر وذراع بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا حبيت تقلدهم قلدهم في الخدمة، هم السبعة ونص تلقاهم يجروا رايحين الخدمة، قلدهم في العمل في الجدية، روح هبط أنت لباريس ولا لندن على السبعة ولا السبعة وأربعة وشوف كيفاش، وحما يخسر في واحد الخدمة قلدهم في هذه منيحة من الثمانية حتى الأربعة، ما يضر لهاك لهاك، حتى الخمسة حتى يخرج. تحب تقلدهم قلدهم في المحاسن، هذه صحة، قلدهم في العمل في الجدية برهن، مشي تقلدهم تقلدهم في تقلد عر الناس، هذوك الناس يشربوا المخدرات وكتبوا من الدير منقوشة كيما ما عندها حتى معنى. ولذلك المقلد، المقلد يدل على ضعف الشخصية بحيث يترك غيره يفكر في مكانه، يترك غيره يحدد له كيف يلبس، كيف يلبس، كيف يمتشط، كيف يتحرك، يعود كأنك أنت لا عقل لك وغيرك يفكر مكانك، ثم أنت تأخذ ما يفكر به فتطبقه. هذا ضعف شخصية، ثم كأن لا عقل لك ويصبح غيرك يتدبر في شأنك. ولذلك التقليد مش منيح، ولذلك نحن مأمورين بالاتباع، مأمورين بالاتباع. إنما جوز العلماء يعني الاتباع هو أن تفقه الشيء وتعمل به، هذا هو الاتباع. في مجال الفقه حاجة أخرى، قال لك العوام يمكن أن يقلد مذهبا، ولكن لو انتقل إلى اتباع الدليل وفهمه فهو أولى. لكن ليس كل الناس يرتقون إلى الدليل في الفقه، فإن كان من عامة الناس له أن يتبع إماما على مذهب، لأنه هو من العامة. لو كان نقول له ننظر في الدليل ما يستطيع ينظر في الدليل والبرهان، هل هو صحيح أم حديث ضعيف وحديث صحيح والراجح من المرجوح، لا يستطيع. أما في السلوكات فالمسلم لا يقلد، وإنما يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. والخلاصة أنهم اعترفوا بأن لا مستند لهم من حيث الدليل والبرهان والعقل ولا من حيث النقل، وإنما يستندون إلى تقليد آبائهم الجهلة كانوا يقلدوا في الآباء. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. مثل هذا الكلام مولى تبارك وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا الكلام لم نرسل رسل من قبلك إلا قال كبراؤهم ورؤساؤهم إن وجدنا آباءنا على طريقة وإن على منهجهم سائرون نفعل مثل ما فعلوا ونعبد ما كانوا يعبدون. فيريد المولى عز وجل أن يقول لنبيه إن قومك لم يقولوا قولا بدعا، ما جابوش قول جديد. الرسل تانيك أقوام تحم كانوا يتبعوا الآباء تحم، وقريش أيضا قالت نتبعوا الآباء تعنا بطبيعة الحال. فهم قد سلكوا نهج من قبلهم من أهل الشرك في جوابهم بما أجابوك واحتجاجهم بما احتجوا به عليك ونحو ذلك. والآية ذكرت هنا المترفين، والمترفون من هم؟ المترفون من هم؟ هم أرباب السلطان وأرباب الأموال الذين لا يهمهم إلا جمع المال واتباع الشهوات، ولا يفكرون بعد ذلك هل أفسدوا خلقا أو ظلموا أو اعتدوا. هؤلاء المترفون ذكرهم الله عز وجل في القرآن، همهم الشديد همهم الكبير هو جمع المال والتنعم بالشهوات بدون نظر إلى من أي طريق حصلوا على ذلك المال وماذا تسبب ذلك المال. اليوم كاين شي ناس يتاجروا في المخدرات، وهؤلاء من المترفين لأن لا يهمهم إلا المال، لا يهمه أنه أفسد حيا أو تسبب في تفرق أسرة أو تسبب في هلاك مجتمع، يهم جمع دراهم ويربح في دراهم ويهلك في المجتمع، مهموش. كذلك تجار الرقيق الأبيض، الرقيق الأبيض تجارة الرقيق الأبيض في أوروبا وفي العالم تقريبا كلها، وهي التجارة بالنساء في الفواحش، هذه تجارة مربحة بزاف فيها أرباح. لا يهم ما الأفسد الأخلاق هل انحرف الشباب، مهمهمش. تجارة الرقيق خاصة من أوروبا، أوروبا الغربية بأوروبا الشرقية، يجيبون النساء من هنا ويعملون بهم هناك ولخين في الفقر ويستعملونهم بطبيعة الحال، هذه تجارة الرقيق الأبيض. هؤلاء يسمون المترفون، لا يهمهم إلا جمع المال. الذين يفتحون الحانات والمراقص، هؤلاء لا، هؤلاء هم المترفون. وقد ذكرهم الله بوعيد شديد، وعيد شديد معناته عقاب شديد للمترفين الذين لا يهمهم إلا جمع المال. وذلك تلقى يفتح مرقص وعرف أنه في المرقص كاين خمر كاين مخدرات، فتذر أموال طائلة في الليلة الواحدة. المرقص ممكن في ليلة يقدر يدخل صاحبها 100 مليون 200 مليون كيوالو يدخل، وهو لا يهمه إلا جمع المال، لا يهمه الإفساد، لا يهمه انحراف البيوت، لا يهمه انحراف الفتيات. ولذلك تلك هي يعني أماكن تاع الشيطان، المراقص وبيوت الملاهي هي أماكن تاع الشيطان والعياذ بالله، وأماكن تاع أئمة الضلال وأئمة الانحراف، كقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. اسمعوا حمي يسلكهم يوم القيامة وحمي يسلكهم هؤلاء الناس، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، حتى فهلاكهم شديد عند الله تبارك وتعالى. ولذلك الفرق بين المسلم وبين الكافر أن المسلم يعني يسلك طريقا بالدليل والبرهان، في حين أن الكافر أو الفاجر يقلد من غير دليل ولا برهان، من غير دليل ولا برهان، ما يسألش على الطريق، فهو يتبع، فهو شبيه بالحيوان الذي ليس له عقل. المولى عز وجل حينما يتكلم على أهل الكفر ماذا يقول؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، يقصد بها العقول، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الفاسقون. لأن الذي عطل عقله وعطل بصره وعطل سمعه عن إدراك الحق فهو شبيه بالحيوان. ومن الذي يقلد؟ هو الذي لا عقل له. شكون اللي قلد؟ اللي ما يوزنش، ما عندوش عقل، يقلد بدون دليل البرهان، وذلك يصبح شبيه بالحيوان فيضل الطريق بطبيعة الحال. وفي هذا تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم ودلالة على أن التقليد هو ضلال قديم. هذه مسألة التقليد كان موجود مع كاع الرسل، كاع الأقوام تاعهم كانوا يقلدون، كي يحتج عليهم الرسول يقولوا إن وجدنا آباءنا على أمة، وجدناهم على الطريقة هذه، وإن على آثارهم لمقتدون أو مهتدون أو سائرون وغير ذلك. وتخصيص المترفين بالذكر للإشعار بأن الترف هو الذي أوجب التكبر وصرفهم عن النظر إلى التقليد. الترف، الحياة تاع الترف تخلي الإنسان ما يحبش يفكر، يحب يتبعه وخلاص وانتهى. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتبغون ذلك وتسيرون على الطريقة التي أنتم عليه؟ ولو جئتكم من عند ربكم بطريقة أفضل وأحسن وأفضل من طريقكم، وهي طريق الرشاد، أي أتتبعون آباءكم وتقلدونهم، ولو جئتكم بدين أهدى من دين آبائكم وطريقة يعني هي الأصلح وهي الأنفع. فأجابوه بعد ذلك إجابة التيئيس، واحد يحب يأسوه وما يستجبوش، قالوا: إن بما أرسلتم به كافر، ولو جئتنا بطريقة أفضل احنا ما نتبعوكش، ما نشتبعينك. قالوا: إن بما أرسلتم به كافر، يعني لا نعترف بما جئت به، وإنما نبقى على دين أبائنا. وهذا الاستكبار، هذا الاستكبار. فهم لم يسألوا عن الطريق ولم يسألوا عن البرهان، إنما هذا تاع المتكبر المستكبر المعاند. لأن قريش لم يكن ينقصها الدليل والبرهان، لم يحل دونها الدليل والبرهان، إنما حال دونها ودون الحق والصواب حال دونه استكبارها وعنادها ومصالحها. الشيء اللي خلى قريش ما تستجيبش هي العناد نتاعها والاستكبار والمصالح، وليس البرهان والدليل. وإلا البرهان والدليل فقد أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم ببراهين كثر وأدلة قاطعة، لكن لم يستجيبوا. مرة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم ما كنتم مصدقي؟ لو كان قلكم وراء الجبل هاو جاي جيش يهجم عليكم تصدقوني؟ قالوا: نعم، لأن يعرفونه الصادق الأمين. قالهم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم أن ينقلكم بأن رسول من عند الله. قال له أبو لهب: تبا لك، ما حبش يستجيب. فلم يكن ينقص قريش الدليل البرهان، وإنما الذي منعهم الحسد والاستكبار والعناد. ولذلك من أكثر أسباب الانحراف، من أكثر أسباب الانحراف هو الإنسان حينما يتكبر عن الحق. الحق واضح ولكن ما يحبش يتنازل الحق والصواب، يعني عنده العزة بالإثم. وذلك الله عز وجل قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أحيانا الذي يمنع الناس من الرجوع هو الاستكبار، ما يحبش يتنازل إلى الحق وإلى الصواب ويرجع إلى الحق. ولذلك الإنسان إذا كان معجب بنفسه، واحد معجب بنفسه المغرور المتكبر، تلقاه لا يرجع إلى الحق، ولو بان له وظهر له وسطع أمامه، إلا أن استكباره وعناده وعقدته، عنده عقدة التكبر، تمنعه من الرجوع إلى الصواب وإلى الحق. العزة بالإثم، هو غلطان ما يحبش يستعرف. ومن كان هذا حاله لن يتوب ولن يتراجع ويبقى في غيه إلى أن يهلك والعياذ بالله. ولذلك من صفات المسلم الذي يعني تجعله يتوب ويرجع هو التواضع. إنسان يتواضع، التواضع يخلي الإنسان إذا أخطأ يقول أخطأت ويراجع الطريقة تاعه. وذلك الحديث: من تواضع لله رفعه، يرفعه بماذا؟ بتوبته واستقامته وإنابته، لأنه متواضع، والمتواضع يتهم نفسه. بس المتكبر يعتبر للقول قوله، والرأي رأيه، والفكرة فكرته، والطريق طريقته، هو كلش، هو الكل في الكل. فتجده حتى هو مخطئ ما يتراجعش، ما يتراجعش. أما المتواضع دائما يتهم رأيه، يتهم نفسه، قال بلك غلط، لازم نراجع حالي، لازم نشوف بلك ما كنتش على صواب، يعاود يراجع. وذاك الإنسان التواضع صفة ترفع الإنسان مقامات، والتكبر تنزل به دركات بطبيعة الحال. قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، أي فانتقمنا من هؤلاء المكذبين لرسلهم الجاحدين بربهم. فانظر أيها الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان عاقبة أمرهم حين كذبوا بآياتنا، ألم نهلكهم ونجعلهم عبرة لغيرهم. وفي هذا تسلية للنبي وإرشاد له إلى عدم الاكتراث بتكذيب قومه، يعني الكلام هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تسلية، يعني الله عز وجل يرفع من معنويات النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك المكذبين قد أهلكهم الله، فلا مجال لأن يحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن لعدم استجابة قومه. فقال له المولى تبارك وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حصرات، ما تتحصرش عليهم، أنت بلغ لهم حقيقة، أنت تبلغ لهم تتمنى الناس يستجبوا، فإذا لم يستجيبوا فتلك هي مشيئة الله وإرادة الله تبارك وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت ما تقدرش تكون أحكم من الله وأعلم من الله ويعني خبير مثل الله عز وجل، لما خلاش ربي يستجاب؟ فالله عليم بذلك، يا إما لأن مكنونه شر، لأنه كان سيؤذي أكثر، فالله عليم به. ولذلك فلا تذهب نفسك عليهم حصارات، ما ينبغي أن يتحصر إنسان يبلغ للناس ويقدم لهم هذا الدين في صينية جميلة حتى يستجيبوا بصورة طيبة، ومن لم يرد أن يستجيب فإثمه على نفسه، ولله في خلقه شؤون. ونتوقف عند هذا الحد. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. المهم أن هذه الآيات أشارت إلى مسألة ذات أهمية، ألا وهي أن الإنسان يحرص على أن يشكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة، وشكر النعم تكون بأداء حقوق الله فيها. انترك في نعمة الجسد، ينبغي أن تعبد الله بهذا الجسد. انترك في نعمة المال، لا تنسى أن تؤدي زكاة مالك. أنت في نعمة علم، فلا تنسى أن تعلم الناس. أنت في نعمة ولد، فلا تنسى أن تربيهم. أنت في نعمة زوجة، فلا تنسى أن تحسن إليها وتجعلها تستقيم على طريقة الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التحذير، ثم التحذير من التقليد، وأن المسلم ينبغي أن يسلك طريقة الاتباع، والاتباع يقتضي منه فهم ما أمر به المولى تبارك وتعالى والمعرفة بسنته عليه الصلاة والسلام، وأن لا يقلد هذا وذاك، ما يبدأش يقلد هذا وذاك، حتى في الفرق الإسلامية ما يقلدش بدون أن يفهم أن كاين اليوم كاين حركات وكاين توجهات دومنا. دائما الإنسان يكون عن علم وهو يسير في الطريق، يكون عن علم مش عن جهل، يسير عن علم، يسير يفهم بشيء كيف يسلك الطريق السليم ولا يقلد. وما أهلك النصارى قديما إلا أنهم كانوا لا يسألون، يقول لهم ثم ما تفهموا القساوي صبك لي فهموا الدين، كما يقول لكم ديروا لا تسألون ولا تبحثوا عن دليل البرهان. والشيعة أيضا عندهم غل أئمة تحم أنهم معصومون لا يخطئون، ولذلك يكذبون على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد جئنا بكلامهم في بداية الحصة أن من الشيعة اليوم يقولون استنجد واستغيث بعلي، استنجد واستغيث بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. ولو أن هؤلاء بحثوا لوجدوا بأن ذلك يخالف التوحيد، الاستغاثة بالبشر يخالف للتوحيد ويوقع الإنسان في الشرك. فالإنسان يحذر من التقليد، سواء التقليد في المظاهر أو التقليد في العقائد أو التقليد في أي شأن، وإنما يقول إنما هذه إن إنما هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، سنيكون على بصيرة مشي يقلد برك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.